عيناني ترضى في عذابي وتفنن ما تمل. ما ظنك تبقى غالي اللي حطمت الأمل. دامي ترضى في عذابي وتفنن ما تمل. ما ظنك تبقى غالي اللي حطمت الأمل. إلا عشان فيك انت خاب حتى ما يفيد العتاب. ويلك من الله يا ظالم ويلك من الله. إلا عشان فيك انت خاب حتى ما يفيد العتاب. ويلك من الله يا ظالم ويلك من الله. سيصالة سيصالة بابا فهمني بقصار. يعني ما تدري بدونه دمع من عينيها. ويلك من الله يا ظالم تحسب غيابك سهل.